وأوحينا إليهم فعل الخير

بالذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة قل إنما يوحى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.